هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد عبد الخالق المقيم بقرية أبهيت الحجر مركز سنورس محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب بالمحافظة. بيقول فيها: احنا يا حضرات أهالي قرية أبهيت مركز سنورس بمحافظة الفيوم عايشين ومش عايشين، شايفين ومش شايفين، عطاشة ومش لاقيين. أنا مش قصدي أقول شعر ولا حاجة، لا سمح الله، بس هي دي الحقيقة. شركة المية بتورينا النجوم في عز الظهر، معرفش ليه، وشمعنا قرية أبهيت بالذات برضو معرفش ليه. يا سيدي إحنا جينا ناحيتكم أصلا؟ ما هو يا ريتكم تيجوا ناحيتنا يا سعاده البيع عشان تشوفوا العذاب اللي احنا فيه. احنا لا مؤاخذه ما بنشوفش الميه غير الساعه 12 بالليل كل يوم، وطول النهار بنغني ظلموه ازاي كان. لا لا لا، احنا مستحيل نقطع الميه عن اي منطقه، لا اطلاقا، الا اذا كان بقى في تصليح او صيانه، غير كده مستحيل نقطع المية عن حد. دي المية أصل الحياة يا محترم. والله يا سعادة البي ومليك علي حلفان، الشركة بتاعتكو كل يوم بتقفل علينا محبس المية وما بتفتحوش إلا الساعة 12 بالليل، وبقالنا على الحال ده قادلنا أكتر من شهر وزياد. لا لا لا لا لا لا لا لا، دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا. اسمع يا محترم، انتوا تكتبوا شكوى بالكلام ده ومجموعة من اهالي القرية يمضوا على الشكوى، واللي ما يعرفش يمضي يبصم، وهات لي الشكوى دي وانا بعون الله هتصرف. ده الا المية بالذات، هلا ده المية روح الحياة. هات لي ازازة مية مش عبارة ابراهيم وحات والدك. ورحت البيت يا حضرات وناليت على ابني حسان وقلت له يجيب ورقة وقلم ويكتب الشكوى، ما نبني عقبال عندكم معاه إعدادية ترم أول. وبعد كده خليت حوالي 20 واحد من أهل القرية وقع الشكوى. بس يا سيدي انت كده عملت اللي عليك وعدك العيب، سيبنا احنا بقى نشوف شغلنا ومقضية بعون الله. يعني هتتحل المشكلة يا سعادة البي ومش هتقفلوا علينا المحبس تاني؟ طبعا ان شاء الله. انا عايزك تطمن خالص يا اخي سيد، وصل الاخ ابراهيم وهات لي 3 سندوتشات فول بالزيت الحار ويكتر السلطه وحد ابوك. وانتظرنا يا حضرات اننا نشوف الميه اللي بتوحشنا بالنهار زي ما سيادته قال لي، وانهم هيبطلوا يقفلوا علينا المحبس بعد كده، لكن ما حصلش وفضل الوضع زي ما هو. ورحت لسيادته تاني. ما انا قلت لك اطمن يا اخي سيد، احنا بنشكل لجنة للمعاينة على الطبيعة وحل المشكلة. يا سعادة البيل حكاية مش محتاجة معاينة، سيادتك بس تقول للاخ اللي بيقفل علينا المحبس كل يوم ما يقفله. لا لا لا، انت كده عايز تعلمنا شغلنا وانا كده هزعل منك بقى، وانت ما جربتش زعلي. واتمنى انك انت ما تجربوش. وما وصلتش مع الحل يا حضرات للأسف، عشان كده جيت لحضراتكم عشان تروا عطش الغلابة. يا ترى هتقدروا تروا عطش الغلابة؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.